قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا قال بعتك هذه الصبرة صح. أولا، ما هي الصبرة هذا اللي يتكلم عنها المؤلف؟ المراد بالصبرة هي كومة الطعام، يعني وهذا الطعام قد يكون قمحا، وقد يكون ذرة، وقد يكون شعيرا، وقد يكون تمرا إلى غير ذلك. تجد كومة كبيرة جدا كما لو جاءت سيارة، يعني ماذا كبيرة، فنسفت هذا الشيء فأصبح كومة كبيرة. هل يجوز بيع ذلك أو لا؟ هذا فيه تفصيل. بيعه جميعا جائز، المؤلف سنأخذه مسألة مسألة. قال: إذا قال بعتك هذه الصبرة صح، وإن لم يعلم قدرها، لأن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نبتاع الطعام من الركبان جزافا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. متفق عليه. هذا الحديث متفق عليه. عبد الله بن عمر هو الصحابي الجليل ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وتعلمون أبي أنه من أكثر الصحابة تتبعا لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصا على ذلك، فلا شك بأنه سيكون في غاية الحرص والعناية بأن يعرف ما يحل وما لا يحل. ولذلك يقول هنا: كنا نبتاع الطعام جزافا، ويجوز جزافا وجزافا، هذه من ماذا؟ الكلمات التي تأتي مثلثة، يعني الحروف المثلثة، يعني الجيم، يجوز أن تقول جزافا جزافا جزافا. إذا نبتاع يعني نشتري الطعام جزافا، ولم يسكت. انظر إلى دقة الصحابة رضي الله عنه، قال: على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الصحابي فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمرنا بكذا، أو نهينا بكذا، أو غير ذلك من العبارات، هذه تعطى حكم المرفوع عند علماء الحديث. فقوله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في البقيع قريبا، كانوا يتبايعون في هذا المكان، فهذا دليل على أنهم يتبايعونها جزافا. ما معنى جزافا؟ يعني حدسا وتخمين. وتعلمون أيها الإخوة بأن أهل الخبرة يقربون من الإصابة، يعني الآن نحن نعلم بأن النخلة تخرس لتخرج زكاتها، لأنك لكي تزن ما فيها، تكيل ما فيها من التمر، هذا فيه مشقة. ولكن كان يذهب الخارص، كان مثلا عبد الله بن رواحة يرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرص النخل بخيبر وفي غيرها. إذن وكان يقول عليه الصلاة والسلام: إذا خرصتم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. إذن قد يأتي الإنسان إلى بضاعة، ترون الآن يعني في المزادات يأتي بعض الناس فيقول لك: هذه تبلغ كذا، تجد فرقا بسيطا جدا، لأن دقة نظرته وخبرته وممارسته تجعل ذلك أمرا معتادا. لكن أن يأتي إنسان جديد فإنه لا يدرك ذلك. إذن وهذا أيضا من التيسير، فيه جهالة نعم، يعني أن تأتي إلى كومة من التمر ومن الأرز والقمح وتشتريها، هذا فيه شيء من الجهالة، لكنها جهالة خفيفة ماذا خفف عنها وتسوهل فيها، كما مر بنا من بعض أنواع ماذا الجهالات. إذن الجهالة إذا كانت الجهالة واضحة يعني شديدة، وكانت أيضا أيها الإخوة يعني واضحة جدا، فهذا لا يجوز. أما إذا كانت الجهالة سهلة وميسورة فإن هذا ما خفف فيه، كما مر وسيمر بنا في مسائل كثيرة. قال رحمه الله: ولأن غرر ذلك منتف بالمشاهدة فاكتفي بها. ولأن غرر ذلك منتف بالمشاهدة، قال الغرر. أما وجود جهالة فلا يستطيع إنسان أن يقول بأن هذه الكومة لا يوجد فيها شيء. لماذا؟ لأن التمر الذي فيها يختلف، ليس كله على نسخ، حتى وإن كان من نوع واحد فتجد فيه الكبير وفيه الصغير، فيه السليم وفيه لربما تطرق له بعض الشيء، وكذلك الحال في القمح وغيره. لكن قول المؤلف مشاهدة أنه يراها، بمعنى لم يغبن فيها، لم يبع عليه شيء لم يره، أي أنه قد اشترى شيئا وقد رآه، وقع نظره عليه بالمشاهدة فأصبح في هذه الحالة أدرك ذلك ورضي به. قال: وإن باعه نصفها أو ثلثها أو جزءا منها مشاعا صح، لأن من عرف شيئا عرف جزءه، لأنه لما عرف هذه الصبرة إذن سيعرف ماذا. ولكن سيأتي المؤلف، ترون دقة الفقهاء وعمقهم رحمه الله، سيأتي إنه إذا جاء بمن التبعيضية سيبين بأن هذا لا يجوز، لأن قضية بعضها أو من بعضها أو منها هذا فيه جهالة، ولذلك لا يجوز بيعه. نعم. قال: وإن قال بعتكها كل قفيز بدرهم صح، لأن المبيع معلوم بالمشاهدة، والثمن معلوم لإشارته إلى ما يعلم مبلغه بجهته. هذا أيضا فيه إشارة أيها الإخوة إلى خلاف أبي حنيفة. انظروا في الأول رد المؤلف وتعليله الذي ذكر الأول هناك في مسألة الباقلة وغيرها، في إشارة إلى الرد على الشافعي، هنا في إشارة إلى الرد على أبي حنيفة، لأن أبا حنيفة لا يرى أن تبيع مثلا هذه الصبرة كل قفيز ماذا بدرهم، يقول يجوز أن تبيع قفيزا واحدا. لماذا؟ قال: لأنك لا تستطيع أن تعرف الثمن كله، وإنما جملة الثمن مجهولة فلا يجوز. المؤلف هنا رد عليه ضمنا، أو رد هذا القول فأجاب وبين بأن ما عرف بعضه كله عرف بعضه أيضا، ما دامت هذه الصبرة معروفة فنحن نعرف أن هذا جزء منه. أيضا بعضهم يعلل بتعليل آخر، يقول: هذه الصبرة ليست كلها على ناسق واحد، فربما يأخذ ماذا يصادف فيأخذ من الجيد، وربما يأخذ من الوسط، وربما يكون من الرديء، فإن كان ما أخذه من الجيد تضرر ماذا كله من الجيد تضرر البائع، وإن كان وسطا فهي عدالة، وإن كان من الرديء فإنه يتضرر المشتري. بعضهم يعلل بهذا التعليل، ولكن هذه أمور مغتفرة أيها الإخوة، هذه أمور مغتفرة، لأن هذه الشريعة قامت على التيسير وأيضا على السماحة، والله سبحانه وتعالى بين أن هذه الشريعة لها أسس، يريد الله بكم اليسر، يريد الله أن يخفف عنكم، وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال: والثمن معلوم لإشارته إلى ما يعلم مبلغه بجهة، يعني إلى ما يعرف مبلغه. أبو حنيفة يقول العلة في المنع أن الثمن جملة، يعني كل الثمن غير معروف، هو باع هنا بعض يعني قفيزا، وعد هذه الصبرة كل قفيز بكذا، فهو يعرف قيمة ما باع، لكنه لا يعرف قيمة الصبرة كلها، بخلاف ما لو بعتك هذه الصبرة بألف ريال عرف الثمن جملة فكان جائزا. الجمهور يقولون لا، هذا جائز، لأننا عرفنا قيمة السلعة التي بيعت وحددت، وهو أن كل قفيز بدرهم. قال: والثمن معلوم لإشارته إلى ما يعلم مبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين، وهو كيل الصبرة. إذن المسألة هنا يقول لا تتعلق بالمتعاقدين، هذا علم وهذا ما علم، هذا غش وهذا ما غش، لا، القضية تتعلق بهذه الصبرة، كل من المتعاقدين بعيد عن التصرف، هذه صبرة تمر، هذا باع وهذا باع، إذن المسألة متعلقة ببيع وشراء، أن تعرف المبيع وتعرف ثمنه. قالوا هذا متحقق، فليست القضية متعلقة بالعاقدين ذاتهما، لا، وإنما لأنه إذا تعلق بالعاقد ننظر هل العاقد دلس، هل العاقد خدع، هل البائع خدع المشتري، هل هو لبس عليه، هل هو ختله بمعنى اصطاده كما ذكرنا في بيع الغرر، لا، هنا المتعاقدان، هذا يبيعه شيئا يراه وهذا يشتري. قال: فجاز كما لو باعه مرابحة لكل عشرة درهم. ما معنى المرابحة؟ وهذه تسمعون الآن أنها في البنوك، يعني الآن تجدون أن من الصناديق التي يرى العلماء إجازتها الصناديق التي تكون في المضاربة، والمضاربة ستعرفونها، شركة المضاربة سندرسها إن شاء الله، لأنها ستأتي ضمن كتاب البيع، وإن كانت تنفرد بالشركات. وهناك المرابحة، ما هي المرابحة؟ المرابحة أن تشتري مثلا سلعة بـ900 ريال، فيأتيك شخص فيقول يا فلان أريد أن أربحك في هذه السلعة، بكم اشتريتها؟ فتقول اشتريتها بـ900 ريال، فيقول أزيدك ماذا؟ 10%. أو تقول اشتريتها بـ1000، فيقول أزيدك 10%، كما الزيادة 100. إذن هذا معنى المرابحة، ولكن يجب عليك أن تصدق، من غشنا فليس منا والصدق يهدي إلى البر. هذه المرابحة، بيع المرابحة أن تكشف ثمن السلعة لأخيك ثم هو يربحك قدرا تتفق أنت وإياه عليه. فالمؤلف هنا يقول هذه كالمرابحة، مثلا تأتي إلى الشخص اشترى سلعة وتسأله بكم، ثم تقول أعطيك 10%، 15%، 20% إلى آخره، هذا جائز. قال رحمه الله: ولو قال بعتك بعض هذه الصبرة لم يصح، لأن البعض مجهول. لو قال بعض هذه الصبرة، لكن هناك قال بعتك كل قفيز بدرهم، ربما يستغرق يستوعب ماذا الصبرة كله وربما لا، لكن لما يقول بعتك بعض هذه الصبرة أنت لا تدري البعض، ما أنت أصلا لا تعرف قدر الصبرة، فكيف تعرف بعضها؟ فلما يقول لك البعض وينسبه إلى الكل، الكل غير معلوم، فمن باب أولى أن يكون البعض كذلك، إذن قال العلماء لا يجوز ذلك. نعم. قال: ولو قال بعتك منها كل قفيز بدرهم لم يصح، لأنه باعه بعضها. لماذا؟ انتبهوا، لو قال بعتك من كل كذا، منها كل قفيز بدرهم، من هذه تبعيضية، هذه نسميها في النحو التبعيضية، يعني تدل على بعض الشيء. إذا لما يقول بعتك من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه جاء بمن التبعيضية، فهذا المثال كالمثال الأول الذي قال لك أبيعك بعض هذه الصبرة كل قفيز بدرهم. نعم. قال: ولو قال بعتكها على أن أزيدك قفيزا لم يصح. لم يصح، لأننا ما نعرف القفيز، هذا القفيز مجهول. لما يقول بعتك على أن أزيدك قفيزا، المؤلف سيذكر عدة صور سيبين صورة منها جائزة، هذه قد يرى بعضكم فيها صعوبة وإشكال، لا، هذه تحتاج، لأن الفقه ما معناه إنما هو الفهم، يفقه قولي، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين. والفقه هو الفهم، وهو في الاصطلاح الشرعي العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. فالفقه ما معناه؟ لماذا يتفاوت الناس فيه؟ لأن بعض الناس تجد عنده عمق وبعد غور وغوص، فتجد أنه يغوص إلى لب المسائل ويدركها، وبعض الناس لا، تجد أنه سطحي. إذن لا ينبغي أيها الإخوة في دراسة الفقه أن نأخذ الأمور على، بل نحاول أن نفهم، يعني ولا تظنوا مثلا لماذا فلان يفهم وفلان لا، هذا الآن الفهم أيها الإخوة كالرياضة، أنت عندما تريد أن تعمل نوعا من أنواع الرياضة أو تريد أن تبدأ في عمل من الأعمال، لابد أن تدرب نفسك وأن تماكسها عليه، يعني تعود نفسك. الإنسان الذي ما تعود على المشي كثيرا يتعب، ولكن إذا بدأ يمشي كل يوم خطوة ثم يزيد ثم يزيد، كذلك الطفل الصغير عندما يولد لا يمشي، وإذا بدأ يمشي لا ينطلق مرة واحدة، ولكنه يبدأ في الحبو ثم خطوة تمسك بيده أمه وهكذا وهكذا حتى يصل. إذن كذلك أيضا في مثل هذه الأمور العلمية ينبغي أن تعود نفسك. ولذلك أذكر أحد الأساتذة الكبار، من أكثر يعني من أشهر ما مر بي من الإخوة المصريين وأعلمهم في اللغة، كان آية في علم النحو وآية في أصول اللغة، وكان يقول: إذا ضاق صدري، ماذا نحن نعلم بأن الإنسان إذا ضاق صدره يدرس وين؟ في عهدنا، ما أدري عن عهدكم، ولن نذهب إلى كتب الأدب، لأن كتب الأدب فيها تسلية، فيها اطلاع، فيها تخفيف، تقرأ الشعر والنثر والقصص وغيرها فتجد أنها تسلينا. هو يقول: أذهب إلى الحواشي المعقدة كالأشموني، تعرفون حاشية الأشموني ذي؟ هي أصعب شيء في النحو، يذهب ويبدأ ويقرأ فيها، يرى هي فاكهته. ليه؟ ولذلك أنتج علما. إذن أيها الإخوة، كلما تعمقت، لا بعضنا يمر بالعبارة يقول ما فحاول كرر. الشاعر يقول: أما ترى الماء في تكراره في الصخرة الصماء قد أثر، هذا الماء اللطيف الشفاف الرقيق دعه يمشي فترة طويلة على صخرة من الصخور ترى أنه شق طريقه عليها وأثر فيها وهو ماء. إذن أي شيء تكرره يتأثر. إذن يعني بعض الناس يقول فلان يفهم وفلان لا يفهم، فلان أقوى فهما مني، فلان نعم لا شك الناس يتفاوتون في الذكاء والفطنة، ولكن مهما يكن من أمر قد تجد إنساننا قل ذكاء وفطنة وعمقا، ولكن لحرصه وتكراره يفوق ذلك ماذا المتميز، لأن ذاك ربما اعتمد على ذهنه وتساهل في أمور، لكن هذا تراه أنه يتابع ويدرس ويكرر ويحاول أن يفهم ويسأل. إذن هذه العبارات ما فهمت وأعود إليها مرة أخرى وهكذا أحاول أن أرجع إلى شرح منه، إذا انسدت أمامي السبل أذهب إلى زميل لي يكون أقوى فهما مني أو إلى أحد مشايخي أو غير ذلك. إذن أنا أنصحكم، وهذا شيء جربناه، والذين حقيقة أصبحوا متمكنين في هذا العلم هم الذين يحاولون أن يفهمون عباراته وإشاراته. ولهذا ترون تدريس المتون، لماذا مثلا يعنى بتدريس بعض المتون؟ هي تحتاج إلى وقت، وأنت ستمضي فيها وقتا وتحلل العبارات، لكن قد يكون الذين معك لا يدركون كل شيء. قد تجد بعض الكتب المبسوطة، هذه ترى هذا الكتاب الذي معنا هو مبسوط بعض الشيء، لكن لو وازنته بكتاب المؤلف الآخر ترى أنه في الحقيقة ليس مبسوطا، وإنما هو في الحقيقة أشبه ما يكون بمتن، لأن ذاك الكتاب في 15 مجلدا وهذا مثلا في 4، ذاك يستقصي في المسائل ويذكر المذاهب ويعلل، وفيه كتب أيضا فيها تفصيلات أكثر من المغني. إذن أيها الأخوة، من يريد أن يتفقه في الدين عموما وفي الفقه خصوصا فعليه أن يعمل فكره وذهنه وأن يتعمق في فهم المسائل، ولا يكون دائما عالة على غيره. أي عبارة تمر به ماذا تجد أنه يتساءل. نحن الآن انظروا عندما تدرس كتابا كالكتاب الذي بين أيدينا، كتاب عظيم القدر جليل فيه فوائد يشتمل على جملة من آيات الكتاب العزيز وكثير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا يشتمل على أهم مسائل الفقه الإسلامي. هذا الكتاب أيها الإخوة كما ترون هو واضح بلا شك، لكنه يحتاج أيضا إلى مزيد من التوضيح. إذن نحن عندما نقرأ مثل هذه الكتب ونتعمنها ونتأملها وندقق النظر فيها، هذه لا شك تكسبنا حقيقة ثروة علمية بعكس ما نقرأ في مذكرة. ولذلك لماذا ضعف مستوى الطلاب في هذا الزمن؟ لأنهم صاروا يعتمدون على المذكرات، يأتي المدرس فيلخص له الكتاب، يختار ما يشاء ويحذف ما يشاء، وربما يحذف العبارات العويصة العميقة حتى يسهل على الطلاب. هذا هو الذي جعل الطلاب ماذا في الحقيقة يعني يصيبهم خمول في الذهن وعدم عمق. لكن عندما تقرأ في كتاب تستفيد ناحية علمية، تستفيد مثلا أحيانا عبارات تتعلق بأصول اللغة وبالنحو، لأن أولئك العلماء ما كانوا يقتصرون على علم واحد. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى لما اشتهرت تلكم العبارة غير الصحيحة التي قيل فيها السلف أسلم والخلف أعلم، يعني يأتون للمؤلفات يقول لك الخلف ألف المؤلفات. مثلا ابن عقيل ترك 400 جزء، وابن الجوزي له مئات المؤلفات، والسيوطي بلغت مؤلفاته مثلا 600 مؤلفة وأكثر، وابن حجر مثلا مؤلفاته وصلت إلى 150 وفيها المجلدات كفتح الباري، وابن تيمية كذلك، وهكذا هكذا. هم قاسوا على الكثرة. ولذلك أثر عن الصحابي عبد الله بن مسعود أنه رد ذلك العبارة وبين بأن القضية ليست بكثرة الكلام. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما أوتي جوامع الكلم، ما معنى جوامع الكلم؟ يقول الكلام اليسير وهو يحمل المعاني الكثيرة، ما كان يطيل ماذا الموعظ إنما هي كلمات نفس. فهل يوجد أحد أبلغ من رسول الله؟ الجواب لا. أعلم من أشد ذكاء وفطنة؟ لا. ومع ذلك كانت كلماته محددة، تراها واضعة ناصعة كفلق الصبح. إذا ابن القيم يقول السلف أعلم وأسلم، انظروا رد العبارة عليهم، قال بل السلف أسلم في عقيدتهم وفي منهجهم وأعلم أيضا. من أين أخذنا العلم؟ ليس منهم، ولكنه كما قال رسول الله ما كانوا يترطعون، أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. إذا ما كانوا يتنطعون في الأمور ولا ينوعون في العبارات، وإنما كان منهجهم إنما هو الجد. ثم أخذ يوضح، هذا كلام طويل لكن أعطيكم ملخص، أنه قال أولئك أصحاب الرسول أين نشأوا؟ أولا هم الذين اختارهم الله تعالى لصحبة رسوله، إذا لهم هذا الفضل، وهم بعد ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين أخذوا العلم من مشكاة النبوة صافيا نقيا لم تشبه شائبة ولم يخالطه إشكال أيضا كذلك، وهم الذين كانت اللغة سليقتهم، سليقة ما يحتاجون. نحن الآن انظروا من رابع ابتدائي وأنت تدرس النحو حتى تخرج من الجامعة، وأنت تدرس النحو ربما لا تلم به، إذا جئت تطبق في القراءة تعرف ماذا يحصل، يندر أن تجد إنسان يمكن بالمئة تستخرج واحد ربما استطاع أن يطبق اللغة تطبيقا سليما. إذن هذه كل لهم مزايا، إلى ما يضاف إلى ذلك من سلامة نياتهم وصدقهم وإخلاصهم في دين الله وكونهم في القرون المفضلة. إذن أنا كل ما أريد أن أصل إليه أننا أيها الإخوة ونحن في كتاب البيع، وكتاب البيع هذا ثروة لكم، غالب الذين معنا طلاب علم وكثير منهم سيتحملون المسؤولية، منهم من يكون ربما مدرس وقاضي وداعية وغير ذلك، هذا يحتاج لأن يعتنى حتى يرتاح في المستقبل، لأنه إذا أخذ العلم وفهمه وعرفه حق المعرفة هو أراح نفسه. أما الطلاب الذي تراهم في الفصول ينعسون ويتغافلون ولا يحل الواجب ولا يهتم، ويفرح إذا مثلا المدرس اقتصر على ربع المقرر ونصفه يقول الحمد لله، هذا تجدهم مدى عندما يدخل في الميدان العملي، هذه الحقيقة. ولذلك أيضا أنا أشيد بالإخوة الذين يحضرون مثلا الحلقات، هذه جاءت رغبة منهم، يعني لا يأتي إنسان لحلقة يجر إليها بس، إنما هو عن رغبة، إذن هو يريد العلم، يريد العلم النافع، يريد أن يتزود، إذن هذا حريص على أن يستفيد. ولا تنسوا أيها الإخوة بأن من وسائل الحصول على العلم أن تتق الله، واتقوا الله ويعلمكم الله، وأن تصبر، لن تنال العلم إلا بستة، ننبيك عن تفصيلها بذكاء وحرص وبغية وإرشاد معلم وطول زمان. لا بد من أن تتوفر هذه الأشياء، أن تكون حريصا راغبا في طلب العلم، مجدا، أن تكون صابرا، وأن تتحمل أيضا، ولا تريد أن يأتيك العلم في لحظات. ولذلك الإمام السيوطي رحمه الله تعالى لما ألف كتابه القواعد الذي يعرف بالأشباه والنظائر في مقدمته قال العلم لا ينال بالتي واللتي ولا بليت ولو أني، إنما يناله من شمر عن ساعد الجد ووصل كلال الليل بكلال النهار، يتردد على الأبواب في الليل الداج، يعني في الظلمة يقرع الأبواب ليتعلم وفي كل لحظة. هؤلاء هم العلماء. فبعضنا يقول لماذا أولئك كانوا على شيء ونحن على شيء؟ أولئك ما كان يشغلهم إلا العلم والإخلاص له، لكن نحن انظروا الآن كم يشغلنا، من كم نمضي من الوقت لأن ننظر في بعض البرامج أو نقرأ في الصحف أو مثلا نشتغل ببعض الأمور أو الكمبيوتر وغير ذلك، أمور كثيرة جدا، والجلسة مع الأصحاب والرحلات وفي الاستراحات، هذه كم تضيعنا، وإنما ذلك ما عندهم إلا الجد. تجده العلم المسجد وعلمه وبيته وهكذا، ويؤدي الحقوق التي عليه وهكذا. ولا شك أن الإخلاص أيها الإخوة هو الأساس، إخلاص وصبر. ولا يظن بعضنا أن العلم يدركه الإنسان بفترة قصيرة، لا. قال ولو قال بعتكها على أن أزيدك قفيزا لم يصح لأن الزائد مجهول. فإن قال ما نوع هذا القفيز؟ هو لا يدري عنه، إذن هل هو رضي هل هو جيد لا يعرف، إذن هو مجهول. قال لكن سيأتي مثل آخر لما يقول بعتك أزيدك قفيزا من هذه، يعني من هذه الصبرة ومن هذه الكومة، حينئذ يجوز لأنه عين له فأصبحت مشاهدة غير مجهولة. قال ولو قال أنا أعرف أننا أيها الإخوة عندما نفصل وندخل في القوانين، وإن كنت ممن لا يميل ميلا كاملا إلى أن الإنسان يضيع السنوات ويقف عند جزئيات لأنه ربما لا ينتهي من شيء، لكن أريد أن نكون وسط، يعني ربما نحن نمسك كل جزئية ونأخذها من الناحية اللغوية ومن الناحية التفسيرية وغيرها، لكن كم سنمكث؟ ربما نأخذ ربع صفحة ونصف، ماذا أنتجنا؟ لا، انظروا نحن كم أمضينا في بداية المجتهد، 8 سنوات، ولكن لو أردنا أن ندرسه تدريسا شاملا لاحتجنا إلى 20 سنة، ومع ذلك أكثرنا فيه. إذن أيضا كوننا نختم الكتاب بتوفيق الله وندركه يعني إدراكا، وإن لم يكن يعني كليا ولكنه إدراك حقيقة فيه شمولية، يكون أنفع لنا أيضا، يعني أن أقرأ الكتاب وقد فهمته ولو لم يكن كل الفهم خير من أن أقرأ ربعه وأدرك كل شيء فيه، لا، لكن كوني أختم كتاب. ولذلك كان العلماء فيما مضى يختمون الكتب ويأخذون عليها سندات أنه أكمل هذا الكتاب على فلان، يعني لا تظن أن العلماء كابن تيمية وابن القيم وابن حجر وابن الصلاح وهؤلاء كانوا يجلسون على ركب المشايخ ويتعلمون ويعطيهم ماذا، وإلى وقت قريب كانوا يفعلون ذلك. نعم. قال فإن قال على أن أزيدك قفيزا من هذه الأخرى صح. رأيتم أزيدك قفيزا يعني من هذه الكومة المجاور، لأنني أنظر وأشاهده، إذا ما فيه غرر هنا، شيء مشاهد، لأن معناه بعتكها وقفيزا من هذه. وإن قال على أن أزيدك قفيزا من هذه، يمكن هذه لو قرأتموها في كتاب مثلا يعني موجز، مثل مثلا تجد زاد المستقنع، أو مثلا حتى نفس مثلا المقنع تجده مضغوط، وإن كان له شرح المبدع تجد فيها صعوبة. الكتاب هذا يعتبر بسط، يعني الكتاب هذا يعتبر يعني بسط لنا بعض المسائل. نعم. قال وإن قال على أن أزيدك قفيزا من هذه أو أنقصك قفيزا هنا لم لا يجوز. يصح. لا يجوز. لماذا؟ لأنه جعله محتارا، هذه وهذه، إذن فيه جهالة، أزيدك من هذه أو هذه، من أيهما أنا لا أدري، إذن حينئذ جعلني في حيرة، جعلني مترددا، رماني بالجهالة، فوقع بذلك الغرر، وهذا لا يجوز. عبارات أيها الإخوة لو دققنا ليست صعبة، يعني الإنسان نفسه لو قرأ وأمعن النظر لأدركها. نعم. قال لأنه لا يدري أيزيده أم ينقصه. وإن قال بعتكها كل قفيز بدرهم على أن أزيدك قفيزا من هذه الأخرى وهم يعلمان قدر قفزانها صح. وهم ولا وهما؟ قال وهما يعلمان قدر قفزانها صح، لأنهما إذا علماها 10 فمعناه بعتك كل قفيز وعشرا بدرهم وعشرا، كل قفيز وعشرا بدرهم. إذن يقول المؤلف عندما يقول بيعك من هذه الصبرة كذا وأزيدك قفيزا من هذه، ثم بشرط أن يعلمان قدر هذه، فهو يضيف إليها 10، وهذه الصبرة إنما هي أيضا 10، إذن هو أضاف العشر، إذن أصبح 10 ضيف إلى 10، فتبين الأمر وأصبح واضحا وزالت الغرارة وارتأى الغرر وارتفعت الجهالة، فدل ذلك على الجواز. إذن أيها الإخوة الغاية التي يروم المؤلف الوصول إليها هو تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بما جاء فيه، وأنه لا يجوز لمسلم أن يغرر بأخيه المسلم، كما أنه لا يجوز أن يخدعه وأن يأكل حقه في القمار، كذلك ليس له أيضا أن يغرر به فيخدعه في سلعة ليحصل على ثمن، أو تكون هذه السلعة فيها عيب وهكذا، لا، إذن أيها الإخوة لا بد أن يكون الأمر معلوما ترتفع عنه الجهالة. نعم. قال وإن لم يعلما قدرها لم يصح لجهالة الثمن. نعم. لأنه يصير قفيزا وشيئا لا يعلمان قدره بدرهم لجهلهما بكمية قفزانها. وكذلك إن قال على أن أنقصك قفيزا وإن جعل للقفيز الزائد ثمنا مفردا صح في الحالين. لأنه ما في جهالة، يعني عندما يقول وأزيدك قفيزا بمبلغ كذا، إذن أصبح القفيز مستقلا له سعر يخصه فلا إشكال فيه، يعني كل المحظور في ذلك هو الوقوع في الغرر، فإذا ابتعدت عن الغرر كيف أبتعد عن الغرر؟ أن تكون الصورة واضحة أمامي. ولذلك العلماء يذكرون شروط البيع، المؤلف ذكرها ضمنا أجملها ما فصلها، ما أعطانا مثلا الشرط الأول أن يكون مالا وأن يكون هذا المال متملكا، هو أشار إليها أدخلها ضمنا، وأن يكون معلوما، أن يكون المبيع معلوما، وأن يكون الثمن معلوما، وأن يكون مقدورا، هذه كلها هي شروط البيع التي يذكرها المؤلف، ما قال واحد اثنين، لكن عندما يأتي إلى الشروط في البيع سترون أنه سيفصلها ويسميها. قال وإن جعل للقفيز الزائد ثمنا مفردا صح في الحالين.